بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن سعدين رحمه الله تعالى في منظومته وغفر له ولشيخنا والسامعين: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في اتباع يثبت ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. الوسائل، هذه القاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. ما هي المقاصد وما هي الوسائل؟ المقاصد جمع مقصد، وهي ما يقصده المكلف. المقاصد جمع مقصد وهي ما يقصده المكلف من تحقيق أمر الله ورسوله أو الانكفاف عما نهى الله عنه ورسوله. فنقول المقاصد جمع مقصد، وهو ما يقصده المكلف من تحقيق أمر أو انكفاف عن نهي. والوسائل جمع وسيلة، وهي الطريق الموصل إلى هذا المقصد. فالوسائل لها أحكام المقاصد، وعلى هذا وسائل الواجبات واجبات، وسائل المحرمات محرمات، المكروهات مكروهات، المستحبات مستحبات، المباحات مباحات. فمثلا الزنا محرم، وسائل الزنا من النظر إلى النساء ونحو ذلك، نقول بأن هذه كلها محرمة. صلاة الجماعة واجبة، الوسيلة إلى صلاة الجماعة نقول بأنها واجبة. الوضوء واجب، شراء الماء للوضوء واجب. وسائل المستحبات مستحبات، السواك مستحب، شراء السواك مستحب. أكل الثوم مكروه، شراء الثوم نقول بأنه مكروه، وهكذا. المباحات، لبس الثوب مباح، شراء الثوب نقول بأنه مباح. قال: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فالوسائل لها أحكام المقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. الزوائد يعني التوابع. الزوائد المراد بذلك التوابع. مثال ذلك: حضورك للدرس، الدرس هذا هو المقصد، هو العبادة. حضورك هذا وسيلة عبادة، رجوعك أيضا إلى البيت عبادة، هذه هي الزوائد. واحكم بهذا الحكم للزوائد، يعني رجوعك إلى البيت هذه عبادة أخرى. ذهابك إلى زيارة المريض هذه عبادة، رجوعك من زيارة المريض أيضا عبادة أخرى. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، أن ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار كان أبعد الناس ممشى من المسجد، فقيل له: يا فلان، لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء؟ قال: ما يسرني أن يكون بيتي إلى جنب المسجد، إني أحب أن يكتب لي ممشاي في ذهابي ورجوعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله كتب ذلك كله له، أو كما جاء في الحديث. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى كتب له الوسيلة، وهي المشي والرجوع، وهي الزوائد. قال المؤلف رحمه الله: والخطأ، والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. هذه من أسباب التخفيف. سبقنا قاعدة المشقة تجلب التخفيف تجلب التيسير، وذكرنا أن التيسير في الشريعة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تيسير أصلي، وهذا في أصل الشريعة في أوامرها ونواهيها. والقسم الثاني تيسير عارض ليس أصليا، وذلك بأن يعرض السبب من أسباب التخفيف فيخفف مرة أخرى. وذكرنا جملة من أسباب التخفيف. من أسباب التخفيف الخطأ. الخطأ هو فعل الشيء على غير وجه الصواب، ودليله قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. والخطأ ينقسم إلى قسمين. القسم الأول القسم الأول الخطأ في حقوق الله عز وجل. الخطأ في حقوق الله عز وجل، نقول الخطأ في حقوق الله عز وجل. أما من حيث الحكم التكليفي فالخطأ السبب من أسباب التكليف التخفيف. نقول الخطأ في حقوق الله. من حيث الحكم التكليفي نقول بأنه سبب من أسباب التخفيف. وش معنى من حيث الحكم التكليفي؟ من حيث الإثم وعدم الإثم، نقول هو من سبب من أسباب التخفيف، لا يأثم. طيب، وأما من حيث الحكم الوضعي الضمان وعدم الضمان، هل هو سبب من أسباب التخفيف أو لا؟ نقول إن كان في باب النواهي فهو من أسباب التخفيف، وإن كان في باب الأوامر فليس من أسباب التخفيف. واضح؟ الخطأ في حقوق الله نقول إن كان ماذا؟ من جهة الحكم التكليفي فهو من أسباب التخفيف، إن كان من غير جهة الحكم التكليفي من جهة الحكم الوضعي الحكم الوضعي نقول إن كان في باب النواهي فهو السبب من أسباب التخفيف، في باب الأوامر ليس من أسباب التخفيف. مثال ذلك أخطأ وصلى في ثوب نجس، يأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم. لكن هل يجب عليه أن يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ نقول لا يجب أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن هذا في باب النواهي. أخطأ وأكل بعد طلوع الفجر، يأثم أو لا يأثم؟ نقول لا يأثم. طيب، هل يجب عليه أن يعيد الصيام؟ نقول لا يجب عليه أن يعيد الصيام، لأن هذا في باب النواهي. أما إذا كان في باب الأوامر فإنه يضمن. مثال ذلك صلى إلى غير القبلة، أخطأ وصلى إلى غير القبلة، يأثم أو لا يأثم؟ نقول لا يأثم، كحكم تكليفي لا يأثم، لكن كحكم وضعي يأثم أو لا يأثم؟ نقول نعم يأثم، يجب عليه أن يعيد الصلاة. هذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. تبين لنا أن الخطأ في حقوق الله ماذا؟ أنه من جهة الحكم التكليفي لا شيء عليه، من جهة الحكم الوضعي نفرق بين باب الأوامر وباب النواهي. القسم الثاني ما يتعلق بحقوق المخلوقين. أيضا نقول ما يتعلق بحقوق المخلوقين من جهة الحكم التكليفي يأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم. من جهة الحكم الوضعي يضمن أو لا يضمن؟ نقول نعم يضمن. فمثلا أخطأ وأتلف سيارة زيد، صدمها خطأ، يأثم ولا ما يأثم؟ نقول لا يأثم. لكن هل يضمن أو لا يضمن؟ نقول يضمن. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وفي الخطأ قال الله عز وجل: ودية مسلمة إلى أهله. هذا ما يتعلق بالخطأ. قال قال والخطأ والإكراه. الإكراه، الإكراه هو حمل الغير على ما لا يريد لو خلي ونفسه، حمل الغير على ما لا يريد لو خلي ونفسه. والإكراه من أسباب التخفيف، قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب، أيضا الإكراه كما قلنا في الخطأ نقول بأنه ينقسم إلى ماذا؟ ها؟ ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الإكراه في حقوق الله، من حيث الحكم التكليفي المكره يأثم أو لا يأثم؟ نقول لا يأثم، لكن من حيث الحكم الوضعي نفرق بين باب الأوامر وباب النواهي. في باب النواهي يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ كما قلنا في الخطأ، في باب النواهي يضمن أو لا يضمن؟ نقول بأنه لا يضمن. وعلى هذا لو أكره على أن يتكلم في الصلاة نقول صلاته صحيحة. لو أكره على أن يفطر في رمضان نقول بأن صيامه صحيح. لو أكره في محظورات الإحرام، أكره على أن يحلق شعره، نقول بأنه لا شيء عليه. طيب، وأما في باب الأوامر فمن حيث الحكم الوضعي نقول بأنه يضمن. يعني في باب الأوامر نقول من حيث الحكم الوضعي نقول بأنه يضمن. وعلى هذا لو أكره إلى أن يصلي وهو محدث يأثم أو لا يأثم كحكم تكليفي؟ نقول بأنه لا يأثم كحكم تكليفي، لكن كحكم وضعي هل يجب عليه أن يعيد أو لا يجب؟ نقول نعم يجب أن تعيد. لو أكره أن يصلي إلى غير القبلة يجب أن يعيد أو لا يجب أن يعيد؟ نقول يجب أن يعيد، لأن هذا في باب الأوامر. فتلخص لنا الإكراه في حقوق الله عز وجل كحكم تكليفي نقول لا يجب عليه الإثم، وأما كحكم وضعي فما كان من قبيل الأوامر فيجب أن يضمن، وأما ما كان من قبيل النواهي فإنه لا يجب عليه. طيب، بقينا في حقوق الآدميين. الإكراه في حقوق الآدميين نقول كحكم تكليفي ها يضمن يأثم أو لا يأثم؟ نقول لا يأثم، لكن كحكم وضعي، يعني كحكم وضعي هل يجب الضمان أو لا يجب الضمان؟ نقول نعم يجب الضمان. وقال العلماء رحمهم الله لهم تفاصيل في الضمان إلى آخره، يتحمل الأصل الذي يتحمل هو المكره، نعم، لكن قد يتحمل أيضا المكره كما في القتل إلى آخره. طيب، قال المؤلف رحمه الله والنسيان، يعني النسيان ذهول القلب عن معلوم، النسيان ذهول القلب عن معلوم. والنسيان أيضا سبب من أسباب التخفيف، قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. والنسيان ينقسم إلى قسمين، القسم الأول النسيان في حقوق الله عز وجل. فالنسيان في حقوق الله عز وجل نقول بأنه سبب من أسباب التخفيف فيما يتعلق بالإثم، فلا يأثم. مثلا لو نسي وصلى وهو محدث نقول بأنه لا يأثم، نسي وصلى وفي ثوبه نجاسة نقول بأنه لا يأثم، لكن من حيث الحكم الوضعي الضمان هل يضمن أو لا يضمن؟ نقول نفرق كما ذكرنا بين باب الأوامر وباب النواهي. في باب النواهي لا يضمن، لو نسي وصلى وعلى ثوبه نجاسة، أو نسي وتكلم في الصلاة، أو نسي وأفطر في رمضان إلى آخره، يجب الضمان ولا ما يجب الضمان؟ نقول لا يجب الضمان ما دام أنه في باب النواهي. القسم الثاني ما كان في باب الأوامر نقول بأنه يجب عليه أن يضمر. وعلى هذا لو صلى وهو محدث نقول كحكم تكليفي لا يأثم، لكن كحكم وضعي نقول يجب عليك أن تضمن وأن تعيد هذه الصلاة. بقينا في القسم الثاني وهو النسيان في حقوق الآدمية. الإثم من حيث الإثم نقول بأنه لا يأثم، وأما من حيث الضمان فإنه يضمن. وعلى هذا لو نسي وأتلف مال زيد أو أكل مال زيد أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أن يضمن كحكم وضعي. ودليل ذلك قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها. سبحانك اللهم ربنا.